من الأسئلة التي وردت البرنامج، يقول السائل: ما الحكم في جمع الصلوات في الحرم وذلك للمسافر الذي يريد أن يرجع إلى الرياض؟ لا يجمع في الحرم، صلي الظهر ويؤخر العصر إلى أن يحين وقتها فيصليها في وقتها، إلا إذا كان إقامته في مكة قليلة أو كان لم ينوي الإقامة، فلا بأس أن يجمع إليها العصر، يصلي الظهر مع الحرم مع المسلمين ويصلي بعدها العصر من جمع تقديم، لا بأس بذلك لأنه لا يزال مسافرا. نعم.